الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل. كم جهول وهو مثرٍ مكثر، وعلي من مات منها بالعلل. كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل. فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة أحسن الله إليكم. فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. أي كف لم تنل منها المنى، فرماها الله منه بالشلل. لا يزال الوردي رحمه الله يمحضك نصحه، واستحضر فيما سيأتي من الأبيات في هذه القصيدة، استحضر قوله: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. قال: اعتبر نحن قسمنا بينهم. تأمل في هذه الآية: نحن قسمنا بينهم تلقه حقا ثابتا موافقا للواقع، وبالحق نزل، متلبسا بالحق نزل. يقول: تأمل هذه الآية تجد ما فيها صدقا مطابقا للواقع. فالناس فيهم الغني والفقير، وكل مبتلى، فالفقير مبتلى ليصبر والغني ليشكر. وأمر الرزق مفروغ منه، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أخبر عن الخلق والرزق بصيغة الماضي لأنه فرغ منهما، وأخبر عن الإماتة والإحياء بالمضارع لأنهما مستقبلان. ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوم بالكسل. ليس ما يحوي الفتى يناله ويملكه من عزمه، من جده واجتهاده، لا ولا ما فات يوما بالكسل. يقول: ما ملكه الفتى ليس باجتهاده بل بقدر الله، وما فاته من الرزق ليس بكسله بل بقدر الله وإرادته. فالمراد أن الحرص لا يجلب الرزق بذاته، ولا الكسل يمنعه بذاته، بل كل ذلك بالقضاء والقدر، كما قال ابن زريق البغدادي في يتيمته: وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا، ولا دعة الإنسان تقطعه. قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا، فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه. والحرص في الرزق، والأرزاق قد قسمت، بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه. وهذه الأبيات من قصيدة له غراء بديعة لم يصلنا له غيرها. يقال: من تختم بالعقيق وقرأ لأبي عمرو وتفقه للشافعي وحفظ قصيدة ابن زريق فقد استكمل الظرف. كان ابن زريق البغدادي قد خرج من بغداد إلى الأندلس ليمدح أبا عبد الرحمن الأندلسي، لأنه بلغه أنه يعطي الشعراء. فلما وصل إلى الأندلس وقطع هذه المسافات كلها وألقى قصيدته بين يديه، لم يعطيه إلا دريهمات يسيرة. قيل إنه أراد أن يبلوه ويختبره، فقال ابن زريق: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلكت البراري والبحار والمهامها والقفار إلى هذا الرجل، فأعطاني هذا العطاء النزر، فانكسرت إليه نفسه واعتل فمات. وشغل عنه الأندلسي أياما ثم سأل عنه، فخرجوا يطلبونه، فوجدوه قد مات وعند رأسه رقعة مكتوبة فيها هذه الأبيات: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عزله، فهو مضن القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضلعت بخطوب الدهر أضلعه. يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه. ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه. كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه. إذا الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه. تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا وكم ممن يودعه. ومجاهدة الإنسان توصيله رزقا ولا داعة الإنسان تقطعه. وذكر الأبيات السابقة إلى أن قال: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه. ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. كم قد تشفع بي أن لا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه. وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه. لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه. إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وقلبي لا يوسعه. أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه. ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. وكون ما ملكه الفتى ليس باجتهاده بقدر الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإنه مطلوب شرعا. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى: فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله. ويجب مع مباشرة الأسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق، وهذا أخذ بالأسباب مع التوكل. وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: اعقلها وتوكل. فأمر بالأخذ بالأسباب والتوكل على خالقها. وقد قيل للإمام أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلم، هذا رجل جهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا؟ قال: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح الدنيا، أخرج حبها من قلبك، وإذا حويت شيئا منها فليكن في يدك لا في قلبك. فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. يقول: لا تعلق قلبك بالدنيا فإنها دار غرور وامتحان، يرفع فيها السفلة والجهال استدراجا، ويخفض فيها الأشراف والفضلاء من جهة المال والمناصب ابتلاء واختبارا. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكنه سبحانه وتعالى أعطاهم منها لحقارتها وهوانها أمام نعيم الآخرة الذي أعد للذين آمنوا. فليست هي ميزان الرفعة، بل هي كما قال صلى الله عليه وسلم: سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله تعالى إلا لمن أحب. قال: عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل. عيشة الزاهد الراغب عنها الراضي منها بالزهيد أي بالقليل، في تحصيلها عيشة الجاهد أي المنهمك في تحصيلها بل هذا أذل من الذل وهو المهانة. يقول: حياة الزاهد في الدنيا كحياة المنهمك في تحصيلها، في أن كل منهما لا ينال إلا ما كتبه الله له. ثم أضرب عن التساوي فقال: بل الشخص الحريص المبالغ في تحصيلها أذل لما يترتب على حبها والتعلق بها من التذلل لها والانكسار لأصحابها. كم جهول وهو مثل مكثر وعليم مات منها بالعلل. كم خبرية بمعنى كثير. جهول أي شخص كثير الجهل، وهو مثر مكثر، مكثر تفسير لمثر، وعليم أي كثير العلم مات منها بالعلل. العلل جمع علة، وهي ما يتغير به الحال كالمرض. يقول: الدنيا فيها جهلاء كثيرون لكنهم أغنياء، وفيها علماء كثيرون لكنهم فقراء يكابدون مشاقها كما قال وعليم مات منها بالعلل. وما أكثر العلماء الذين لم يفتح لهم في الدنيا وما نالوا شيئا من زهرتها ابتلاء وامتحانا وادخارا لأجورهم يوم القيامة. وقد قال الشاعر في هذا المعنى: إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، راء الفقير تجمعت أطرافها فصارت هاء. يقول إن الفقيه هو الفقير. وقال بعضهم: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وقال آخر: عتبت على الدنيا بتقديم جاهل وتأخير ذي علم فقالت خذ العذرى، بنو الجهل أبنائي لذاك رفعتهم، وأهل التقى أبناء ضرتي الأخرى. وينبغي لأهل العلم أن يسعوا في طلب الرزق الحلال، وأن يكون لهم كسب يغنيهم عن سؤال الخلق ويعفهم. قال بعضهم: نعم العون على الدين اليسار. وقال سفيان الثوري: لأن أخلف 10,000 يحاسبني الله عليها، لأن أخلف 10,000 يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته. هذا قوله: كم جهول وهو مسلم مكثر وعليم مات منها بالعلل. ونظير هذا قول الشاعر: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. قال: كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل. كم شجاع من الشجاعة وهي قوة القلب لم ينل منها المنى ما يتمناه ويرجوه، وجبان، الجبان ضد الشجاع، نال غايات الأمل، غاية الأمل نهايته وآخره. يقول: كثير من الشجعان لم يبلغوا آمالهم فعاشوا محرومين، وكثير من الجبناء أدركوا نهاية آمالهم وغاية أحلامهم، وهذا لانقلاب أحوال الدنيا. والمراد بهذا الكلام التخفيف على العقلاء وتسلية الشجعان والتحذير من الاغترار بالدنيا. وقد قال تعالى في التحذير منها، وقد قال تعالى في التحذير من الدنيا والنهي عن الاغترار بها: يا أيها الناس إن وعد الله حق فتغرنكم الحياة الدنيا. وقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال: قل متاع الدنيا قليل. فاترك الحيلة فيها والتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. فاترك الحيلة من الاحتيال هو الوصول إلى المحبوب بالطرق الخفية والأساليب الذكية، والتئد أي ترفق وترك العجلة، إنما الحيلة في ترك الحيل. يقول: ترفق في طلب الدنيا ولا تعجل في تحصيلها ولا تبالغ في ذلك، فخير حيلة لطلب راحة النفس والبدن هي ترك الحرص على الدنيا، لأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى يبسطها لمن يشاء ويضيقها على من يشاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ما يستحي الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى أجملوا في الطلب؟ نعم أحسنت شيخ، كأنه اطلبوه بطريق جميل لا يكون فيها حرام أو كذا. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت، يعني اسلكوا سبله الجميلة وتبالغوا في ذلك. قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. قال: أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. أي كف، كف الراحة مع الأصابع سميت بذلك لأن الإنسان يكف بها الأذى عن نفسه، لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. الشلل تقبض العلو، الشلل تقبض العضو وعدم حركته، قال في موطأ الفصيح: وشلت اليد، ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل. هذا دعاء من الناظم على البخيل، لأن البخل صفة مذمومة شرعا وعقلا وعرفا، وقد قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وفي الحديث: وأي داء أدوى من البخل، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من البخل في كل صباح ومساء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال بعض الحكماء: لو لم يكن في البخل إلا سوء الظن بالرب سبحانه وتعالى في الخلف لكان عظيما، والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقد قال العلماء: منع الموجود سوء ظن بالمعبود. وقال الشعبي: ما أفلح بخيل قط. أما سمعتم قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ وقال الحسن البصري: لم أرى أشقى بماله من بخيل، لأنه في الدنيا مهتم بجمعه وفي الآخرة محاسب على منعه. قال: عيشه في الدنيا عيش الفقراء، وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم وأنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.